السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد في شرح متن أبي شجاع بشرح كفاية الأخيار. واليوم ندخل في فصل جديد، وهو فصل عظيم جدا، وهو فصل الربا وقول المال الماتن. قال أولا: ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا. طيب، هذا الفصل فصل عظيم في فصل الربا. والربا جاءت في اللغة بمعنى الزيادة، كقوله تعالى: اهتزت وربت، أي ازدادت ونمت. وشرعا لها أكثر من تعريف، ومنها من التعريفات المختارة على أنه عقد على عوض معلوم، على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حال العقد أو مع تأخر البدلين أو أحدهما. تعريف مرة أخرى: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد. عقد على، ما انت هتلاقيه عندك اصلا كمان. طيب، ثاني بس، يعني انا همل يعني مرة واحدة ثاني: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، او مع تأخير في البدلين او احدهما. اكتبوا التعريف كما هو، ومن الشرح سيأتيكم لأن التعريف شامل لنوعين الربا كما سيأتي معنا: ربا النسيئة وربا الفضل. ولكن الجزء الأولاني يخص ربا الفضل، والجزء الثاني أو مع تأخير البدلين أو أحدهما يدخل فيه ربا اليد عندنا في المذهب وربا النسيئة. في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. طيب، أولا نتكلم عن الربا، لأن الربا أمر عظيم جدا، ومن أكبر الكبائر التي جاء الشرع بالنهي عنها وبالتجديد على من يقوم بها ومن يتعاطاها ومن يأخذها ومن يتاجر فيها ويتعامل بها. فتجد الآيات والأحاديث وإجماع العلماء على تحريم الربا. والناظر في آيات الربا وأحاديث الربا التي جاءت في الكتاب والسنة يستشعر، بل يستيقن، أن من أعظم الكبائر مع الزنا الربا، بل قد تكون الربا أعظم. لأن الربا مذمومة في الجاهلية وفي الإسلام، بل مذمومة أيضا في جميع الشرائع كما قال علماؤنا، لأن الربا والزنا كان محرما في جميع الشرائع، لأن هناك بعض الأشياء حلت وبعض حرمت في بعض الشرائع. أما الربا والزنا فلم يحل أو يحلل في شرع، في شريعة من الشرع، بل حتى كان، يعني كانت الربا دلالة على أعمال الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ألا أن وكل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا وأولها الربا، وأول الربا ربا العباس رضي الله عنه. فبين أن من علامات الجاهلية وأمور الجاهلية هو الربا. انتبه لي الله. فذلك دل ذلك على أن المناداة بالربا وعمل الربا وأخذ الربا والتعاطي بالربا هو فيه ما فيه من أمور الجاهلية التي تعود مرة أخرى. والناظر إلى آيات تحريم الربا في أكثر من آية في الكتاب، منها قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذه أي أضعاف الحق الذي كان لكم، لأنه كان في الجاهلية يقرض الرجل المال، فعندما يحل الدين حال الدين يحول الحول كان شهرا أو عاما أو غير ذلك، فقال لغريمه يعني الذي له الدين عنده، قال المدين للغريم أي الدائن، إما أو الدائن أنا آسف، يقول لغريمه المدين إما أن تعطي أو تربى، بمعنى يعني إما أن تعطيني الآن أو أمهلك وأزيد لك في المبلغ، إن كان مثلا هو أعطاه 100,000 وسيأخذها منه 110، فيقول له في العام الذي يليه ليس معك إما أنك تعطي أو تكون 110 140 أو 130، يكون ضعف ذلك زيادة في الأجل فيضاعف له. لذلك هذا كان يحدث في الجاهلية، لذلك نزل قول الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أي أن المال يتضاعف مع التأخير في السداد، فهذا الذي نهى عنه الله عز وجل يبين بأن تتضاعف، وهذا الزجر تأكد من قوله تعالى في الآيات التي تليها واتقوا الله واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فأخبر بأن آكل الربا يعني يعد له نار، وكأن النار هذه مثل نار الكافرين ليس في الخلود لكن في الشدة والزجر وغير ذلك، أما أنه من أهل المعاصي إلا أن استحل ذلك فيكون ليس من أهل الإسلام. وكذلك من قوله تعالى الذين لا يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذه قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، قال أي لا يقوم من يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من الجنون. وهذه دل على عظم الذنب الذي قام به لما أكل الربا، فكأنه أصابه الشيطان أصابه الجنون يوم القيامة. وأيضا قال سبحانه وتعالى ليبين حرمة الربا ويبين مجادلة أهل الكفر وأهل الجاهلية عندما علموا بتحريم الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، لأنهم كانوا يقولون الآن أنت أنا أشتري بألف بضاعة وأبيع بألف وخمسمائة، فزادت الألف وخمسمائة ربح، وهذا مشروع، هذا بيع، وأنا أعطيك الألف قرضا وأقول لك أعطيها لي بعد عام أو عامين 1500، هذا أيضا ربح زيادة، أنا ربحت بمالي، فما الفرق؟ لماذا تحرمون هذا وتحللون هذا؟ وهذا قد حدث في ثقيف، بنو ثقيف، أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو قالوا للمسلمين ذلك، لأن بنو ثقيف أو ثقيف كانوا أكثر الناس أو أكثر العربي في الربا، في استعمال الربا والقيام بالربا. فلما قالوا ذلك نزل قوله تعالى إنما البيع، قالوا إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فبين الله عز وجل أن حل الله كل أنواع البيوع إلا ما جاء الشرع بالاستثناء منها، وحرم الربا، فدين ذلك على أن البيع ليس مثل الربا، هناك فارق بين البيع وبين الربا، فأبطل الله عز وجل حجهم، بل قال وحل الله البيع، الأصل في البيع الحل، والأصل في الربا كل أنواع الربا كما سيأتي معنا فيها الحرمة. وثم قال سبحانه وتعالى في الآيات فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فيعني إما يبين أن ما كان من سابقا كما قال مثلا في خطبة الوداع على كل ما كان في الربا سابقا موطوعة على قدميه، وأيضا ما كان أخذ بالربا قبل ذلك وقد انتهى فلا يؤخذ عليه المرء إن كان جاهلا بذلك، ولكن له ما سلف، له رأس المال فقط، يعني إن كان تبقى لك شيء من أموال الربوية موجودة فلك ما سلف، يعني لك رأس المال، وأما ما زاد عن ذلك لا يحق لك. فإن تاب المرء من الربا وكان معه بقايا من الأموال الربوية ليس له ذلك، عليه أن يتخلص منها وله أن يأخذ رأس المال فقط. ثم جاء من قوله تعالى أيضا، كل هذه آيات عظيمة جدا في النهي عن الربا وتحذير الربا والزجر عن الربا، قال سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. أولا يخاطب الله عز وجل من؟ الذين آمنوا، وانظر الخطاب حتى للمؤمنين، وإن قلت تريد أن تأخذها على العموم لكن بالمسلمين، لكنه أيضا خصهم بخطاب الذين آمنوا، إذن يخاطب الذين أسلموا الذين هم من أهل الإيمان، قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني من علامات تقوى الله عز وجل أنك تترك التعامل بالربا إن كنتم مؤمنين، إذا من علامات الإيمان أن المرء لا يتعامل بالربا لا أخذا ولا إعطاء، لا يأخذ هو الربا ولا يعطي هو الربا، يعني ما لم يقبض من الربا شيئا فهذا من صفات المؤمنين، وأما من أخذ من الربا شيء فهذا ليس من صفات المؤمنين، نقص الإيمان بذلك وهي كبيرة كما قلنا من أكبر الكبائر. ثم أكد الله عز وجل هذا الزجر بعد أن قال أولا أو قال أولا يا الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله أكبر، لم تأتي آية في القرآن تبين هذا الوعيد وهذا العقاب وهذا الزجر الشديد إلا في الربا. لم تأتي محاربة من الله عز وجل مع أحد ومع النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا في أمور الربا، وهذا إن دل على عظم هذه الكبيرة، بل هي كما قلنا من أعظم الكبائر التي جاء الشرع لينهى عنها. فذلك الكتاب بين حرمة الربا تحريما صحيحا وصريحا أيضا، والسنة كذلك جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لعن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وأيضا كما جاء في خطبة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال وأول ربا أضعه ربا العباس رضي الله عنهما، لأنه كان أكثر الناس ربا في الجاهلية عمل في الربا، وكما قال وإن كل دم من الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم الحارث بن عبد المطلب. وهذا كما قلنا دل على نهي الشرع بالكلية عن استعمال الربا وأخذ الربا والتعاطي بالربا. وأيضا لو نظرت إلى ذم الله عز وجل لليهود، قال لما بين من المعايب والنقاصة اللي قاموا بها، قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعني من ضمن ما عاب الله عز وجل على اليهود وعدم استجابتهم لشريعة موسى وما أمرهم الله عز وجل به، قال أخذوا الربا وقد نهوا عنه. دل ذلك على طبعا اليهود أكثر الناس معروف التعامل مع الربا والتعاطي في الربا، مع أن الله قد بين في الكتاب أنه قد نهاهم عن ذلك، ولكن بين أن من مخالفتهم لأوامر الله عز وجل أنهم يأخذون الربا وما زالوا يأخذون الربا، بل هم الذين أسسوا الربا في العالم إلى الآن، والنظام العالمي الذي يسمونه في الأموال وفي البنوك وعلى ذلك، وموضوع من اليهود ومن تجار اليهود، ويتحكمون في ذلك النظام إلى يومنا هذا. وأيضا أجمع المسلمون على تحريم الربا، يعني لا تجد أحد يتكلم في مسألة الربا وليقول الربا ليس بمحرم، هذا إجماع من أهل العلم، إجماع على ذلك. حتى قالوا إن الله تعالى ما أحل الزنا ولا الربا في شريعة قط أبدا، وبين ذلك وقال عن اليهود وأخذهم الربا وقدموا عنه، ليبين بأن الربا كان ممنوعا في كل الشرائع السابقة. وهنا نبين أيضا أمرا مقررا في المذهب وفي الجمهور خلافا للأحناف، بأن الربا محرم في كل الديار، في دار الحرب ودار الإسلام، لأن البعض يرى بأن هذا التحريم مخصوص في دار الإسلام وأن دار الحرب لا يكون فيها هذا التحريم، فكل عقد ربا حراما بين المسلمين في دار الإسلام وأيضا في دار الحرب، سواء كان حتى بين المسلمين أو بين المسلمين وغير المسلمين، حركات بين مسلم وحربي أيضا، سواء كان هذه في دار الإسلام أو دار الحرب، وسواء دخل المسلم دار الحرب بأمان أو عهد فأيضا لا يحل له أن يعقد عقد الربا، لأنه هو مكلف بتحريم الربا ولا يؤثر فيه الدار الذي هو يمكث فيها أو يقيم فيها. أيضا يعني استئناسا بحديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الكبائر سبع، الكبائر أكبر الكبائر سبع، الشرك بالله، وقال أكل الربا، والفرار يوم الزحف، والفرار يوم الزحف نعم، وقصف المحصنات، والانتقال إلى الأعراب من بعد الهجرة، كم كده؟ وقتل النفس بغير حق أيضا. أكل مال يتيم وأكل من يتيم أحسنت. وقصف المحصنات المؤمنات خمس. لا هنا فيها الانتقال إلى الأعراب من بعد الهجرة في رواية كده في السنن هذه أيضا. والتولي والزحل قلتها بس سبعة كده تقريبا. في رواية أخرى غير الانتقال من الأعراب كما قلت في عقوق الوالدين. طيب أهل العلم أيضا لما بعد أن بينا تحريم الربا وأنه مسطر في الكتاب وفي السنة وإجماع أهل العلم، تكلم العلماء في تقسيم أنواع الربا. فقسم العلماء الربا إلى على الجمهور إلى قسمين، ربا النسيء أو ربا النقد. وعندنا في المذهب المتأخرين من المذهب يجعلون التقسيم ثلاثي، يقولون ربا النقد وربا اليد وربا النسيئة. حتى تجد ذلك في كثير من كتب المتأخرين في المذهب، عندنا يقولون ربا النسيئة وربا النقد وربا اليد. ربا النسيئة وهو أصل ربا الجاهلية، هو بيع مثلا الدرهم بالدرهمين إلى أجل، يعني أعطيك ألف وأقول لك سأخذ الألف ألف ومائة بعد عام أو ألف ومئتين أو ألف وخمسمائة. لا، بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل، أنا زي قلت إلى أجل عشان يظهر لك النسيئة، سواء كان بيعا أو قرضا. ما هو مدام أجل، النسيئة هي المقصود فيها الأجل، النساء نساء يعني من الأجل. طيب ما هو لذلك أنا قلت إلى أجل، ما أنا قلت إلى أجل أهو، بس اسمعوني بس وأنا النسيئة. نعم النسيئة هو البيع لأجل من الأصناف الربوية وغير الربوية. أما البيع اللي تتكلم عنه كأنه دين، هذا بيع يعني ربا القرض عموما، أو هو كله ربا نسيئة حتى ما نشكل عليك. المهم أنه هو فيه بيع أصناف ربوية زيادة بس الدرهم بدرهمين، فيها زيادة مع الأجل. ذكر قلت لك بيع الدرهم والدرهمين إلى أجل، أهم حاجة فيها الأجل، وهذا المعروف في ربا الجاهلية. ما أنا ممكن أبيع لك، يعني أنا أنت مش فاهمني إزاي، أنا بعت لك الآن السيارة ماشي بمئة ألف إلى أجل، ثم يأتي وقت الأجل أقول لك طب زدني خليها 110، أنتظرك يبقى 110. أنا بعت هو إلى أجل بالزيادة، فبعت هي تزوي 100 كأننا هي السيارة بمئة وأنا أعطيتك 100 أو اتفقت معك على 100، بس جاء الأجل زدتك فأصبح الآن 100 110، فكأن 100 بعتها 110. الوقت أو أنا أتفق معك عليها من الأول، يعني أنا الوقت أنا ربا النسيئة ربا الفضل تاني. انت بتقول ايه ربا الفضل؟ ربا الفضل مثلا انا بختار من فلان فقلت له اخد منك 100 ألف، هو قال لي لا يبقى 102، فانا وافقت كده كده ده اسمه ربا الفضل. ده ربا النسيئة، ده ربا النسيئة، ده ربا القرض اسمه، وده من انواع ده من ربا النسيئة. ربا الفضل انت ربا الفضل اللي هو انك تتبادل مثلا جرامات ذهب بذهب، تقول له 100 جرام ذهب ب 110 جرام ذهب، نفس المجلس. هذا ربا الفضل اللي هو زياده، سنبينه عموما. هذا الفضل اللي هو زياده من جنس واحد بس في زياده، او تقول لي اديك 100 جرام فضه واخدهم منك 110 جرام فضه، اللي احنا لا متعاد عليه مع النساء اللي بيروح يشتروا يبيعوا الذهب وياخدوا مكانه موقوف في المحل من غير ما يبيعوا، فهذا ربا فضل. حتى لو دفع فرق، ما هو برضو الآن هو بدل إيش ذهب بذهب مع زيادة، فهذا هذا هذا هذا من هذا ربا الفضل. مثلا طن قمح مع طن وربع قمح، حديث صلى الله عليه وسلم هندخل فيه الآن. التمر لما قال كل تمر مثل كل تمر خيبر مثل هذا، قال لا، نبيع الجنين ونبيع الصاع الجمع نبيع الصاعين الجمع بصاع جنيب، الجمع اللي بيقع من على الشجر يجمعوه، ده بيبقى لامن بقى أكثر من نوع. فقال نبيع الصاعين من الجمع بصاع من الجنيب، الجنيب ده اللي هو الجيد اللي هو نوع. فقال أو عين الربا، بيع الجمع ثم اشتري بثمنه جنيبة. فهذا اللي سيأتي معنا الآن، انت خليكم معايا بس الآن وستتضح إن شاء الله. هو الزيادة بس فقط عندنا ما يسمونه ربا اليد اللي هو تأخير في المجلس، ده اللي في المذهب عندنا، ان هو يكون الصنف ربوي ويؤخر ما يستلم في المجلس، يؤخر، فهذا يسمى ربا اليد. نعم لو كان بالضبط كده، هذا يسمى ربا اليد. يعني مثلا انت بتبيع العمله الان وما استلمت يدا بيد فتاخر، او بتبيع ذهب وقلت له هياخده منك اخر اليوم واديته الفلوس الان، هذا يسمى هذه الاصناف التي هي لابد يكون فيها تختلف، لكن لابد فيها اليد بيد. اذا تاخر اليد يسمى ربا اليد. ارجع بس، انا كنت الان داخل في التقسيم، انتوا بتخلوني. طيب قلنا الان ربا النسيئة لها تعريف نضبطه. الان قال فضل الحلول على الاجل في المطعومات والاثمان خاصه، فضل الحلول على الاجل في المطعومات والاثمان خاصه في احد البدلين على الاخر. اكتبوها عندكم بس الان فتاتي. وهي صورة هي ايه؟ فضل الحلول على الاجل. يعني ايش الان؟ انا صورتها انا اقرض زيد اقرض عمرو 100,000، فلما جاء اقرضوا بدون اتفاق على شيء، اقرضوا 100,000 على يرضها 100,000، انا اقول ذلك. فعند حلول الاجل يقال للمقترض الان تدفع او ازيدك، تدفع 100,000 او ازيدك في الاجل 6 شهور كمان، ولكن ستدفع 110 او 120. يبقى هذا فضل الحلول على الاجل، حل لك زيادة الحلول على الاجل، في زيادة في الفلوس مقابل الاجل، فضل يعني زيادة، زيادة الحلول على الاجل. قال ايش في المطعومات والاثمان؟ يعني يريد ان يقول ان احنا عندنا كما سياتي في الاصناف الربوية، يعني في الفلوس، في الذهب، في المطعومات وهكذا. او قال في احد البدلين على الاخر، لا ده ممكن يكون مفيش زيادة، ولكن اجي اشتري منك الذهب الان تقول لي ده ثمنه 10,000، اقول لك طيب خذ 10,000، قال اسلمك الذهب في الليل. هنا قال ايه في احد البدلين على الاخر، يعني في زيادة، في هنا في تأخير في تسليم البدلين ايضا، فان المفروض ان يكون التسليم في المجلس. هذا الاول ربا النسيئة، سيبكم يبدأ تأتيكم معنا ربا، هذا ربا النسيئة بمعنى ربا اللي هو الزيادة مقابل الاجل. طب ايه ربا النقد؟ نعم هذا التعريف. نعم في احد البدلين او في احد البدلين على الاخر. صوره اما النقد، ربا النقد يسمى عندنا او هو ربا، يعني يسمونه ربا الفضل ايضا، بيع الدرهمين يدا بيد، بخلاف بقى اللي انا قلت اول مره اللي انتوا ابو محمد استشكلت عليه لما قلت انا بيع الدرهمين درهم بدرهمين الى اجل، فهو ظننها ان هي ايش؟ قال هنا بيع النقد، بيع الدرهمين يدا بيد، يدا بيد، يعني 100 جرام ذهب ب 120 جرام ذهب، 100 جرام فضه ب 120 جرام فضه، 1000 جنيه مثلا ب 1100 جنيه في المجلس، نفس الجنس 100 طن ملح بطن وربع ملح، طن تمر خلاص مع طن تمر رطب، طن ونص تمر رطب، واضح الان؟ نفس الجنس كما سيأتي معنا اللي هو الاصناف الربوية يبيع بزيادة، بس في الحال هذا اسمه ربا الفضل. صورته طبعا اكثر لما بتأتي فين؟ في لما بتروح عند محل الذهب ومعاه مجوهرات او معاه يعني ذهب، عايز تشتري جديد وتبيع القديم، فيوزن الله يقول لها الذهب ده 110، تقول له طيب نقي، او يتنقي تنقي شويه حاجات يقول لها ده 140، طب الفرق كام؟ يوم دفع الفرق. هذا ما يصح، هذا ما يجوز، هذا ربا النقد، لانها كانها اشترت الان ايش؟ 110 جرام، ها دفعت معاهم شويه فلوس مقابل 100 وكام؟ 40، فأصبح الذهب أمام الذهب في زيادة أم لا؟ هذا معنى بيع الدرهم بدرهمين كما سيأتي الأدلة سنأتي بها الآن في مسألة الربا. تعريف بيع الدرهمين يدا بيد؟ إيش؟ بيع الدرهمين يدا درهم بدرهمين، الدرهم بدرهمين، الدرهمين بدرهمين؟ فين الزيادة؟ لا بيع الدرهم بدرهمين، بيع الدرهم بدرهمين يدا بيد. طيب وهذا اللي يسمى ربا الفضل أيضا، يسمى عندنا ربا النقد أو ربا الفضل. وهذا كان جمهور الصحابة وكافة الفقراء على تحريمه، إلا ما ورد عن خمسة من الصحابة أنهم كانوا يجيزون ربا النقد أو ربا الفضل. هذا رجع منهم أربعة بالاتفاق، وتبقى صحابي واحد اختلف في رجوعه عن ذلك، والخمسة هم ابن عباس وابن الزبير وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم والبراء بن عازب. ابن عباس وابن الزبير وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم والبراء بن عازب. هؤلاء الذين ورد عنهم أولا أنهم لم يقولوا بتحريم ربا الفضل، ورجع عنهم أربعة بالاتفاق معنا ابن عباس. كل هؤلاء الأربعة اللي هم ابن الزبير وأسامة وزيد والبراء ابن عازب رضي الله عن الجميع رجعوا عن ذلك، وكل هذا وابن عباس هو الذي اختلف في رجوعه. وحقيقة حتى لا ندخل في الخلاف هذه والأدلة، لأن ابن عباس كان يستدل بقوله مثلا لا ربا إلا في النسيئة، فكان يرى بأن الربا في النسيئة فقط، كان هذا حصر، لكن لا كان لم يكن يقول بربا الفضل. لا ربا إلا في النسيئة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا قد ورد بعضهم قال أنه رجع وبعض قال لم يرجع، ويبدو أن الظاهر أنه لم يرجع، ولكن سواء رجع أو لم يرجع فقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حدث بعد ذلك إجماع سواء من الصحابة أو من بعدين من التابعين أهل العلم على تحريم ربا الفضل أو ربا النقد. يعني ممكن صورة تشتري مثلا 200 جرام ذهب عيار 24 ب 300 جرام ذهب عيار 18 18، نفس الذهب إن كانت الجودة أقل، لكن اشتريت هنا 200 جرام 200 جرام ذهب 24 ب 300 جرام ذهب عيار 18، هذا من ربا الفضل، لأن في زيادة صنف واحد أو جنس واحد وهو جنس الربوي فلا تجوز الزيادة فيه. طبعا هذا تأصيله في السنة حديث عبادة بن الصامت، حديث الأصناف الربوية الستة أكيد معلوم لديكم، وسنبينه إن شاء الله بالأدلة أيضا. ابن الزبير أو ابن الزبير؟ لا، عبد الله بن الزبير. نعم، ابن الزبير بعبد الله. نعم، ربا اليد الذي هذا عندنا يعني لا تجد عند الجمهور، المذاهب الثلاثة لا تذكره، الشافعية الذين يذكرونه ربا اليد يسمونه، البيع مع تأخير قبض العوضين أو أحدهما. البيع هو بيع، هو بيع صنف ربوي تبقى عارف، بس مع تأخير قبض العوضين، يعني العوض الأول أو الثاني أو أحدهما. يعني ايش الان يعني عرفته تعريف، هو البيع، بس هو ايش اليد؟ تاخير القبض، عشان كده سموه اليد، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباده قال اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيفما شئت ولكن يدا بيد. فبين الاجناس يدا بيد، لو كانت الجنس ربوي مع جنس ربوي حتى لو مختلف، يعني بتبيع قمح مع تمر، هو ده جنس وده جنس، ذهب مع فضه جنس وجنس، بس هذا ربوي وهذا ربوي. فهذا مفترق في العله، الذهب والفضة علة واحدة، المطعومات علة واحدة، فإن اختلفت الأجناس لكن اتحدت في العلة كما سيأتي، إن بعت لابد أن يكون يدا بيد، يعني تأخذ تمر بقمح بس يدا بيد، ملح بتمر يدا بيد، ذهب بفضة يدا بيد، حتى لو ما فيش تماثل. لكن فلو لم تعط يدا بيد أخرت أحد العوضين، هذا ما ده عوض هذا عوض، أو الاثنين قلت له أنا أبيع لك الذهب، قالوا طيب بالليل أنا أجيب لك الذهب، والثاني قال له أنا بالليل أجيب لك المال، هذا تأخير، هذا كله يسمى ربا اليد، هذا يسمى عندنا ربا اليد. وضابطه وهو ممكن يدخل حقيقة يعني مع النسيئة، لكن هو عندنا هنا يسمى ربا اليد، على أنك إما أنك تشتري ذهب وتدفع نقدا ويقول لك طب بالليل أجيب لك الإسورة، بالليل عد عليك تستلم الخاتم تستلم السلسلة، هذا ما يصح، هذا ربا يد، هذا ربا اليد عندنا، او سميه بقى ربا النسيئة مثلا، لكن في المذهب عندنا يسمونه ربا اليد. هو هذا اليد مرتبط بالاصناف الربويه فقط، يعني تفض عند البيع بين الأصناف الربوية المختلفة الجنس، اللي هي في حديث عبادة بن الصامت أنك لابد أنك تستلم يدا بيد. النسيئة قد لا تكون ذلك، قد تكون ربا دين. النسيئة ضابطها مسألة الأجل، هو جزء من النسيئة لأن في تأخير، لكن هو المقصود هنا في هنا ربا اليد مرتبط بالأصناف الربوية فقط التي لابد فيها يكون يدا بيد. يعني أنت لو اشتريت الآن ماء ملح بالمال، الجنس مختلف والعلة مختلفة، فلا نلزمك الآن منقولكش لازم تشتري يدا بيد. ممكن نقولك لا اشتري طن قمح الآن واستلم بعد شهر، أو خده الآن وادفع بعد شهر، لأنه ليس بصنف ربوي. لكن اليد هم جعلوه مستقل، ليش؟ لأنه خاص بالأصناف الربوية التي لابد أن تسلم يدا بيد في المجلس. النسيئة لا، النسيئة أوسع من ذلك. النسيئة ضابطها الزيادة مقابل الأجل، ده الأصل فيها، لكن هي جزء منها أيضا أنك تؤخر أحد البدلين أو كلاهما. لا، هو هنا ما تكلمش عن الزيادة، هو تكلم عن التقابض، عن اليد يدا بيد. طيب، يبقى معنى الآن تقسيمات الربا وأدلة تحريم الربا على موجودة. أنا أجيبكم بعد في النهاية أرجوكم عشان التعطيل، يعني الأسئلة سأجمعها في النهاية بإذن الله، سامحوني بس عشان ما ينقطعش الانقطاع عند التركيز عند الإخوة، عشان احنا بالعافية يعني بنظبط الدنيا. طيب، احنا ذكرنا طيب ندخل الى نبدا او نتكلم عن الادله. لما نقدم بس نقدمه مهمه حتى لما نقرا تبقى المساله واضحه، لان هو الشيخ هنا في الشرح يعني ما اعطى غير صفحه واحده فقط في الربا، فيعني المساله يعني لانه المتن مختصر، بس احنا سنستغل ان احنا نشرح ما استطعنا بالتاصيل عندنا يعني في المساله. طيب، ايضا الادله على تحريم الربا النقد، ربا النسيئة، جاء التحريم فيها من أكثر من حديث، منها أصرحها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، وقوله أيضا لا تبيع غائب بناجز أيضا، ومنها الآيات لا تكون الربا أضعاف المضاعفة، وبينا بأن التفسير فيها كان على أنه يزيد في الأجل فيزيد في الدين أو في المال. أما ربا النقد أو ربا الفضل ومنها أيضا ربا اليد، فتحريمه أولا من حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، قال أن مثلا لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء. هذا أول سواء بسواء، يبقى التماثل، يد عينا بعين، يعني ما يكونش موصوف في الذمة، لابد عينا بعين موجود أمامك مش لسه يأتيك، يدا بيد، وهذا عينا بعين يعني هو القبض، واليد بيد يعني الفرع منه، يعني أن يكون هذا يدا بيد، يعني لا ليس هناك تأخير في أحد الأيادي كما قال، لذلك فيخطر فيها تحريم اليد. يعني إيش خاص بصفة الربوية؟ تقصد إيش سؤالك؟ يعني في أصناف معينة برضو وهي موضوع طيب القبض، فيها بس مش حاجات تانية. طب احنا نتكلم من اول الحديث في اربع اصناف، ست اصناف كمان، الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، اصناف من ستة جاءت في حديث عبادة بن الصامت. الشروط التي فيها عشان نستدل بها على ربا النقد ايش؟ قال سواء بسواء، لابد لا تبيع الا، يعني في نهي الا، يبقى هنا ايش؟ حصر، لا تبيع هذه الاصناف الستة الاول في الحديث ستة، إذا كنت تبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو شعير بشعير أو ملح بملح أو تمر بتمر، لابد سواء بسواء، يبقى 100 جرام ب 100 جرام، طن بطن، 100 كيلو ب 100 كيلو، عينا بعينا، يبقى من عين الشيء موجود، يدا بيد، يبقى التسليم في المجلس، ما في تأخير، ما فيش أن أنا أدفع الذهب الآن او اخش على النت واجيب البطاقه بتاعتي الكريدت واشتري والذهب ياتيني كمان اسبوع بالشحن، وكمان الفلوس مش هتتاخد في ساعتها، وعلى احسن تقدير الفلوس بتخصم بعد حوالي 6-8 ساعات. ده على ده افضل تقدير، عشان ولا تلتفت يقول لك في الحال بدا في الحاله هذه ليس في الاجل، في الحال ليس في الاجل، وحتى كمان في الـ في الـ في الكروت اللي هي فيزا اللي هي بيسموها الديبت اللي هي المدينه اللي هي في الحال لا يستطيع ان يحصل البنك في ساعتها ايضا، لابد بعد اشعار وبتاخدها 3-4 ساعات. هي ممكن تخصم من حسابك انت، انت تخصم من حسابك المشتري، لكن البائع لن يصله المال الا بعد على الاقل افضل شيء لو عنده 4-5 ساعات، وهذا تاخير، هذا ليس في الحال كمان. لكن حتى الذهب لن ياتيك في حال، لابد سيشحن لك وياتيك، فاذا لا يصح لانه ليس يدا بيد. لا يصح اولا ان في تاخير في اجل في الدفع، ثانيا ايضا ليس يدا بيد ايضا كده. يعني تحريم ليش؟ تحريم العمل بشخص اللي طبعا انا بتكلم على الاصناف الربويه الان، احنا بنتكلم على اصناف الربويه، هتشتري بيها اي شيء ثاني، اشتري بيها طعام، اشتري بيها لا الطعام عندنا في المذهب في ربا، انتظر شويه فيه، بس هو اختلفت الاصناف يعني اهو، لكن المال مع الذهب لانه عله واحده. لكن لو اشتري طعام ايش بفلوس بس انتظروني بس عشان تفتح السؤال، لسه من اصلا لا انتوا مش يا عمر بكره لازم تنتهوا، انا انتهي وبعدين انتوا بعد ما تستوعبوا اللي انا هقوله تبقوا تسالوا، انتوا هتقاطعوني كده كده. بس في مساله مهمه، يعني كده معنى كده ما ينفعش واحد يروح لدوائرك يشتري فيزا ولا الفيزا. نعم دي انا عايز بس ليه حصل فيها، حتى فضيلة الشيخ محمد كان كده سؤال فيها، وكان قالوا له هم قالوا له يعني ان هو بيتم الدفع في الحال، وانا كنت معه قلت له شيخ لا ما بيتمش الدفع في الحال، قال لي قلت له انا عارف ان ما بيتمش، وارجع للبنوك واقل بنك بيخصم هو المشتري بيتم خصمه من حسابه في الحال، لكن البائع لا يتم خصمه، لا يدخل في حسابه المال الان، والعبره هنا لازم البائع ان يقبض، ما هو يدا بيد، يعني انا اخد وانت تستلم، لكن مش انا فقط ان انا يخصم مني. فقال لي لا على هذا الكلام ما يجوز، وهذا اللي انا قلت له، الا ان تجد ان تخسر المعامله في الحال عندما تدوس الزر البطاقه على الجهاز وتدي له كلمه السر اللي هو بيديها انه يخصم منك ويكون دخل في حسابه، وهذا لا يكون ان وجد خلاص، لكن هذا لا يكون الى الان فيما اعلم الان. طيب نرجع ما هي العين فيه شيء معين موجود يعني مقبوض، وهو العين بعين يعني فيه جزء من القبض ايضا، واليد فرع عنه، لكن العين معين حتى لا يكون موصوف في الذمه سلما، يعني تشتري عينا بعين شيء موجود امامك موجودين عين بعين، ادي عين المال اهو وادي عين الذهب موجودين، ثم القبض يكون في الحال ايضا، مش حتى ممكن يكونوا موجودين ويقول لك طب سيبها، يقول لك ايه طب خليها عندك واخدها منك وانا مروح، لا استلمها واطلع بره المكان وبعدين ارجع له تاني امانه مفيش مشكله، لكن وشارك على سبيل الامان، لكن تستلم في الحال يدا بيد. طيب الان حديث هذا عبادة بن الصامت، حديث ايضا ابو سعيد الخدري، الفضه بالفضه والذهب بالذهب سواء بسواء، فمن زاد فقد واستزاد فقد اربى، الاخر والمعطي سواء، حديث عند مسلم، حديث الاول حديث عبادة في الصحيحين طبعا زاد يعني وقع في الربا. فقد أربى الآخذ والمعطي. وحديث مالك بن عامر عن عثمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين عند مسلم. نعم لا تبيعوا لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. وأيضا حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. كل هذه أحاديث تثبت لك تحريم ربا النقد أو ربا الفضل. طيب بينا الأحاديث حديث عبادة والأصل بأصناف الستة التي ذكرت، هل أصناف الست هذه الربا يتجاوزها يعني ينتقل لأصناف أخرى غيرها، أم الربا مخصوص فقط بالأصناف الستة التي جاءت في حديث عبادة بن الصامت؟ الأصناف طبعا لابد هذا الحديث أصل في المسألة، الذهب والفضة والملح والبر والتمر والشعير. نعم، يعني هل نقول إن إن إن علة الربا منصوص عليها في حديث عبادة فلا يتجاوز أو لا تتجاوز الأصناف غير هذه الأصناف الستة، فلا يكون الربا إلا في الأصناف الستة فقط؟ طبعا الجمهور الفقهاء أخذوا بالقياس، نظروا واجتهدوا كما سنبين في علة هذه الأصناف، وقاسوا عليها أصناف أخرى أدخلوها في الربا. والذين لا يقولون بالقياس ومن ظاهرية قالوا لا، الربا في هذه الأصناف الستة فقط، فمنكروا القياس وقفوا عند الأصناف الستة ومن ظاهرية. وأما الجمهور والمذهب بالطبع قالوا بالقياس، لكن اللي حدث اختلاف بقى العلماء في النظر والاجتهاد لعلة تحريم الربا في هذه الأصناف. يعني هنا الخلاف بين المذاهب الأربعة في العلة. أولا نبين سريعا، سامحوني اليوم هيبقى يعني مش ماشيين على المذهب قوي، في هو على المذهب كله بس مش ماشيين بالسرد اللي هو، لأن المسألة تحتاج تقصيد شوية. نقول من أثبت القياس كما هو الجمهور أثبت أن الربا يتجاوز عن ذلك، واستدلوا بظواهر الآيات من قول الله عز وجل إن الله أحل الله البيع وحرم الربا، فدل أحل الله البيع عموم وحرم الربا عموم ألف ولام، فدل ذلك على عموم تحريم الفضل والزيادة. ما هو الربا أنواع، من الربا نقد الفضل وزيادة وربا نسيئة أيضا، فقالوا إذن كل ما كان فيه فضل وزيادة ففيه الربا، إلا أن يأتي الدليل باستثناء. فهم يبون استدلوا إيش بعموم الآية على كل ما الربا بمعنى الفضل والزيادة، فكل ما كان فيه فضل وزيادة بالصورة التي جاءت في الأحاديث قالوا فيها الربا، فيدخل في الأصناف وغير الأصناف. ما دامت المسألة حل الله الربا والربا فيها الزيادة والفضل، فالأصناف وإن جاءت ستة فقط ولكن ما دام تحقق فيها الفضل والزيادة فيكون فيه الربا. أيضا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، نهى أن يسأل عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. والطعام اسم لكل إيش مطعوم، سواء بر شعير تمر غير ذلك، قل بقى نقول عدس فول لوبيا فاصوليا غير ذلك. بل أن عائشة بينت قالت ما كنا عشنا ظهر ما لنا طعام إلا الأسواق إلا الأسودان التمر والماء وسموه طعام. لذلك حتى في خلاف في المذاهب هل الماء فيه الربا ولا لا، على أنه طعام كما جاء في آية البقرة فمن لم يطعمه فإنه مني فمن شرب منه من شرب منه. ممكن يأتي عليك يستشكي عليك، عندنا عموميات الآن، فيقول لك الآن أنت تستشكي أنت تستدل بالعموميات وجاء لك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فيها الأصناف الست فخصص الحديث عموم الآية، وهذا يقول به من لمن أراد أن لا يقول بالقياس، هيقول خصص الحديث عموم الآية. إيش هتردوا عليه؟ نقف شوية عشان نشوفكم. إيش كلامه سليم؟ ايش الحجة اللي معاه؟ طيب شفنا في ان هي مصارف الزكاة اللي هي الزكاة اللي هي مصارفات الفقراء والمساكين وعليها عمالات الكلوين اللي هي وفي سبيل الله وفي سبيل قال بعض اهل العلم قال يكون عدد الاصناف ليست كلها في سبيل الله، ان قال في الفقراء والمساكين والعاملين عليها عمالات الكلوين يكون عدد اصناف ما تبقاش كلها في سبيل الله. نعم، عايز يقول كلام ان صدقاته في سبيل الله وسكت، كونه بقى عدد الاصناف كله على خصوص الاصناف اللي عدت كلام جميل جدا، وده اللي بيقول بيه الجمهور، بس مش ده النزاع اللي معانا، لان ده العصر هذه الآية عطفت فيها ثمان أصناف، فالعطف يقتضي المغايرة، فإذا كل صنف مختلف، يبقى سبيل الله مش هو واحد من السبعة اللي موجودين. لكن احنا هذا دي مسألة أخرى، كلامك صحيح جدا يرد بيه على الأحناف، إن الأحناف توسعوا في سبيل الله وجعلوا كل شيء في الدور والمساجد والطرق والقناصر وغيره، فأنت ردك هذا جميل جدا في مسألة الصدقات على سبيل الله، لكن هذا ليس النزاع هنا. هنا عدد أصناف برضك، عدد المال والبر والملح والشعير والتمر، كنا عدد الأصناف دي. نعم. كان كل مفهوم وخلاص وسكت يعني عليه الصلاة والسلام يعني. لا ما في حكمة في تعدد الأصناف بيانها الجمهور سيأتي، لكن إحنا قال ما زلنا في الرد على النزاع الأول، أنا سأبين هم الجمهور ردوا على ذلك، وهم قالوا هم الظاهرية قالوا إيش، لو لم يكن مقصود الستة أصناف فقط لما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالجمهور قالوا لا بس ستة الأصناف هذه لا حكمة، إن هو الله عز النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني الشرع نص على تدرج في المطعومات، يعني جاء بأول شيء في المطعومات وهو البر والشعير اللي هو قوت القوت، ثم جاء بالتفكه بالتمر، ثم جاء بضروريات الطعام وهو الملح الملح، فقال جاء من الأعلى والأدنى والأوسط ليبين على أن يقاس عليهم أيضا، فردوا على على على هذا. لكن أنا في المسألة الأصولية هم أنت الجمهور استدل بعموميات، فقالوا لا إن هذا الحديث يخصص العموم، فنحن كيف سنرد عليهم؟ لا دكتور ايوه كده من الصبح عشان انا قاعد اشرح وهو راح بودينا عند الصدقات، لو قلت لي بسرعه انا كنت هموقف وماشي على طول اخلص اللي وراها. هذا فرض من افراد العموم، ليش بقى هو فرض من افراد العموم لا يخصص؟ انت جاوبت جواب صحيح الان، تقول لهم هذا ليس تخصيصا للعام، هذا ذكر فرض من افراد العموم لا يخصص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الايات جاءت على ان كل ما فيه زياده وفرض وما يكون من الربا الا ما استثنى الدليل بعد ذلك، فجاء الشرع على اصناف السته لينص على اللي انا قلته الان من اول الضروريات الى الاقوات الى التفكه الى الملح ومن الضروريات، وهذا ليس تخصيصا بل هو فرض من افراد العموم، يعني هذا من باب التاكيد. طب ما الذي جعلك تقول ذلك؟ هو لو ما جبتهاليش اصوليا يبقى انت ضربتها كده. ايوه ايش اللي جعلك تقول هذا فرض من افراد العموم ولا بتقول تخصيصا؟ هو بيقول لك ده تخصيص وانت بتقول له هذا فرض من افراد العموم. خلاص اسكت اسكت اسكت اسكت، انا عايز اشوف بس خبطوها كده ولا جابوها ازاي، ما انا قلت لهم كذا مره وهم المفروض فاكرينها، مش قلنا جعلت لها الارض مسجدا وطهورا، وقلنا بعد ذلك جعلت لها الارض مسجدا وتربتها طهورا، والنزاع المشهور جدا ما بين الملكيه وما بين لسه قايلين الاسبوع الماضي في مراجعه التيمم وما بين الشافعيه على ان الغبار اصل ولا مش اصل، مش هي نفسها ولا مش هي؟ طب برضو ايه بقى هي؟ هو الراجل قال هلكم وانتوا واخدتوش بالكم. اه انا ما سمعتش، خدت بالك بس ما سمعتش الجديده دي ما اعرفهاش. خدت بالي ان هو بيقول انت ما سمعتش بالظبط نص الكلام. انت قعدت تبص لي ليه؟ لا يا شيخ انا مش مركز في الكتابه، فطبعا فعد على الغرفه ينقذهم يعني ولا شيء. لماذا هذا فرض من افراض العموم وليس تخصيصا؟ انا والله قلناها كتير جدا. ايه؟ ايوه طب شيء يا دكتور، ما هو ده اللي احنا عايزينه اصوليا، الحكم واحد وهو قال كده انتوا ما هو دلوقتي هو مش فاهم، جاء تحريم على ذكر الربا بالعموم ثم جاء هذه الاصناف ايضا فيها ربا، مش الحكم واحد؟ هو التخصيص بيكون حكمه ايه؟ مختلف عن العموم، مش التخصيص اخراج بعض افراد العموم، يعني التخصيص حكمه مختلف عن العام، وانت الان حكم دوت مش مختلف، ده ربا والتاني فيه ربا، يبقى هذا ليس تخصيصا، هذا ذكر فرض من افراد العموم صح؟ طيب لكن شيخ هو التصنيف ان هو فيها برضه يقدر يجوز ذات الدم ولا الوالد والوالد، يعني الحديث فيه ايش؟ الحديث فيه مقومات وغير مقومات كذلك يعني. طيب هقول ان هو ذكر بعض افراد العموم، لكن في اشياء داخله ليست من المقومات ليست من جنس هذا العام. لا العام عن العموم، والعام في المطعمات، العام مش في المطعمات، أحل الله البيع وحرم الربا ده عام في كله. طيب ما هو مش في المطعمات فقط، حتى احنا الأصناف الستة دلوقتي احنا ما اتكلمناش في المطعمات فقط، ما احنا هنتكلم ان الذهب والفضة سيقاس عليها أيضا الفلوس على الراجح. ايه فين انت؟ انت رحت فين؟ مش عارف انا الحتة الرسمية دي ما فهمتش، انا والله العموم له حكم. انا كنت اسال نفس السؤال ده، ايه الدليل اللي هيخلينا نقول ان ده فرض من افراد العموم؟ الحكم واحد، الحكم واحد. العموم بينبه بيبين ان هناك ان الربا محرم، صح؟ والحديث بيقول لك بعض الاصناف التي ايضا محرمه، مش هنا تحريم وهنا تحريم. التخصيص بيبقى ايه؟ التخصيص ان انت ايه، المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، كل المطلقات هيتربصن قد ايش؟ ثلاثه قروء. ثم تاتي ايه واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، يبقى اولات الاحمال حكمهم ايه؟ مش ثلاث قروء، الحمل. الحمل، وضع الحمل، وضع الحمل ده حكم مختلف عن الايه ولا لا؟ يبقى تقدر تقول ان هذا تخصيص. يبقى اولاد الاحمال حكمهم في العده مخصص من عموم المطلقات يتربصن ثلاثه قروء بانفسهن ثلاثه قروء. يبقى عرفت التخصيص بيبقى ايه؟ حكمه مخالف لحكم العموم. هنا مفيش مخالفه، هنا الايات بتتكلم وحرم الله الربا، حلو الله حرم الربا، حرم الربا على العموم، وايضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاصناف اللي فيها تحريم ربا. هل الحكم هنا مش حرام وهنا حرام؟ الشيخ مش مجرد ذكره هذه الاصناف، ان هو يعني هذه الاصناف فقط. يا حبيبي اول امشي معايا، الحكم ده حرام ولا حرام ولا لا؟ أيوه. يبقى تخصيص، يبقى ينفع تخصيص. انا فاهمه هو تخصيص، طب التخصيص بالحكم مختلف، تفهمه ازاي؟ انا عايز افهم هذه بقى. اذا كان انا قلت ان التخصيص حكمه مختلف عن العموم، بس حضرتك بتقول عشان هو مش حكمه مختلف يبقى هو كده خلاص ده كده مش تخصيص. ايوه مش تخصيص، هو مش تخصيص، لان هو لان الحكم واحد. الا بقى انك تقول ايش؟ ان هذا ليس عموما وهذا ليس تخصيصا، هذا اطلاقا وهذا تقييدا. فتحرير رقبه، فتحرير رقبه او تقول تحرير رقبه مؤمنه، الحكم واحد تحرير رقبه، بس هنا قال مؤمنه وهنا، لكن هو مش اطلاق، هنا هو عموم، لذلك قلنا ليس بتخصيص. وهو نزاع عموما بين المذاهب في هذه المساله، هل هو اطلاق وقيد ولا عموم وخصص؟ لكن لابد تفهم لما هو يقول لك تخصيص يبقى لابد يكون الحكم مختلف. ايوه ما ينفعش يقول تخصيص بقى، يقول تقييد لو عايز يقول، لكن تخصيص الا ما هو التقييد نوع من انواع التخصيص بالصفر. لكن ادينا نقول كل على فكره قلناه في الاصول، بس انتوا لازم تراجعوا الاصول واحنا نراجع. طيب المهم احنا نقط هنا، لا اسئله، لا معلش اسئله، لا انتظرني. طيب انا اريد انا عشان ندخل لأهم نقطه بس تأصيلية وبعد كده نقرا حتى على الاقل. يعني الان بينا خلاص مساله عموم المذاهب الجمهور في مساله الاستدلال بالعموميات على الربا ان هي ليست محصوره، لكن احنا لابد ان نبين الان ان الجمهور اختلفوا المذاهب في تحديد عله الاصناف الربويه السته اللي جاءت، ولابد نعرج تعريف سريع جدا جدا جدا على ان الاصول اهل الاصول قسموا العلل لثلاثه اقسام، قسموا العلل لثلاثه اقسام. اولا ما دل النص على انه علل للحكم. طب انت معانا ولا لا؟ انا نسيت ابص لك بقالي فتره بس حاسس انك انت عندي. ايوه انت احمد معانا. طيب طب انتبه لها ايش؟ طيب طيب العلل عند اهل الاصول قالوا قسم تسمى النص، العله تاتي منصوص عليها. العلل عند اهل الاصول العله اما يدل النص على العله ويسمونها عله منصوص عليها، يعني ياتي النص فيه او اللي هو النص اللي هو فيه الدليل، الدليل الايه او الحديث يذكر العلة من الحكم، كقول مثلا الله عز وجل ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن، ما يخفينا، ما أسف ما يبدين ما يخفينا، ليعلم ما يخفينا من زينتهن، لا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن. جاء التعليل نصا، ليش لا يضربنا بأرجلهن؟ حتى لا يعلم ما يخفينا من زينتهن، لما هتضرب الرجل هيلتفت إليها فيظهر ما يظهر كمان، ولما تضرب. فجاء هنا النص معلم، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الاضاحي في عام فمنعهم ان يخرجوا من الاضاحي ياكلوا ويعطوا للفقراء الموجودين، فجاء العام المقبل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وادخروا وافعلوا، معناهم الادخار اول عام، قال لهم ما تدخلوش لحمه تاكلوا والباقي يخرج. فلما جاء العام المقبل فجاء سال النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهيتكم لاجل الدافه. الدافه كان العام الذي قبله جاء فقراء للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه من من من البلاد الاخرى يعني من المدن الاخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الادخار حتى يعطي الفقراء. فلما جاء العام المقبل يسالونه قال انما نهيتكم لاجل الدافه فكلوا وادخروا وتصدقوا، يعني انتوا كلوا وادخروا لانفسكم وتصدقوا بما اردتم. فبين العله ليش المنع في العام اللي قبله، قال لاجل الدافه، الدافه اللي هم الناس الفقراء اللي جم. هذه تبين ان هنا عله منصوص عليها، جاء الدليل ينص على العله، وهذه اعلى الدرجات في العلل ولا خلاف فيها. لما ياتي الدليل ينص على العله فخلاص انت الان ارتحت، ما في اجتهاد في المساله هذه. ان الثاني ان العله تعلم من الدليل بدلاله الايماء والتنبيه، يعني تاتيك من دلاله الايماء والتنبيه، كما مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن دخول بيت احد الصحابه او دخل عند قوم فامتنع عن الدخول، وكان عندهم كلب، ثم جاء في اليوم الثاني ودخل عند قوم وكان عندهم هره، فقالوا يا سلم امتنعت امس عن الدخول واليوم دخلت، فقال يا سلم انها ليست بنجس، انها من الطوافين والطوافات عليكم. فبين ان هو لما دخل هنا البيت الذي هره بين انها ليست بنجس. المفهوم هنا او في دلاله تنبيه وايماء على ان امتناعه وسلم عن دخول البيت الذي قبله وجود الكلب لان الكلب نجس. يبقى هنا دي ايش؟ هنا في عله بس جاءت ليست نصا، لم ينص وسلم انا لم ادخل البيت لان فيه كلب والكلب نجس، هذا اللي يسمى نص، لا، لكن بين بالإشارة أو بالدلالة والتنبيه على أن سبب دخوله على البيت هذا اللي فيه الهرة لأنها مش نجسة، يبقى إذن امتناعه كان عن النجاسة. هذه تسمى علة تعرف بالدلالة والتنبيه. ومنها أيضا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، علة القطع السرقة، علة القطع السرقة. السرقة الثالث في العلل وهو ما يعرف استنباطا، يعني لا تجد النص لا جاء ببيان العلة ولا تقدر ولا تستطيع أن تعلمها من الإشارة والتنبيه، فهنا يجتهد العلماء في استنباط العلة. وهذا طبعا لابد أولا يعلم الدليل ويتأكد من صحة الدليل، ثم يتأكد أن هذا الدليل فيه العلة التي هو يستنبط منها، ثم يعلق هذا الحكم على هذه العلة التي وقت الاستنباط. طبعا الترتيب في القوة كما قلنا النص أولا ثم الدلالة والتنبيه ثم الاجتهادية. وهذه التي معنا ليه كل ده بقوله حتى نبين بأن العلة العلة في استنباط العلة في الأصناف الروائية جاءت استنباطا من الفقهاء، لذلك تجد في خلاف بين المذاهب الأربعة في اجتهادهم في استنباط علة الأصناف التي جاءت في حديث عبادة بن الصامت. وهذا دل على أن هذه العلة ظنية ليست قطعية، أيضا ظنية وليست قطعية لأن محل اجتهاد في المسألة. طيب لذلك المذهب عندنا ما ننزل إلى المذهب، كل ده في المذهب، ما خرجناش ما جبناش أقوال المذهب أخرى على فكرة، كل هذا اللي نقول به هو المذهب وأيضا قول الجمهور. نبتدي ندخل على المذهب الآن، على أن المذهب يرى بأن العلة في الأصناف الأربعة اللي هي المطعومات، أنا ألخص أيضا العلة في المذهب في القول القديم كانوا يقولون الطعم مع الكيل أو الوزن، يعني كل ما كان مطعوما بشرط أن يكون مكيل أو موزون. طب ليش هذا؟ إيش الفرق؟ قالوا طب هيخرجنا من إيه؟ لأن لو أنت مثلا بتبيع البطيخة بالوحدة يبقى دي لا مكيلة ولا موزون، يبقى تقول هنا إيش؟ أن لا ربا في البطيخة عندنا، لو كانت تباع بالواحده او لو كنت بتبيع الموز في بعض البلاد بيع الموز بالدرزن يسموه بال 12 يعني الدرزن يعني دسته في الخليج بعضهم ما بيعش لا يشترط ان يبيع الموز مثلا بالوزن ممكن يبيع يقول لك السته او ال 12 او هكذا يعني هذه بالواحده يبقى لما قال عندنا في القديم مطعوم اشترط الطعم نظر اجتهاده والاجتهاد هذا ليس كده من النظر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام الا مثلا بمثل او نهى الناس عن بيع الطعام الا مثلا بمثل الناس فقالوا اذا الطعم ونظروا الاصناف الست الاربعه قالوا كلها فيها الطعم فقالوا لكن الطعم الذي جاء فيه كيل ووزن فالعله اصبحت مركبه يعني طعام مع كيل او طعام مع وزن ان جاء طعام مع عدد على القديم ليس فيه ربا لكن المذهب والمعتمد والجديد اخذوا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام الا مثلا بمثل فجعلوا العله في المطعوم في الاصناف الربويه الطعم فقط الجديد الطعم مع الكيل او الوزن كانت مركبه والجديد وهذا المعتمد ان العله عندنا الطعام فقط هذه الاصناف ايش الاربعه طيب انا طبعا لن نتكلم في المذاهب احنا هنا في المذهب بس احفظوا ان العله عندنا الطعام من التاريخ القديم هما الدليل القديم هم نظروا على انهم وجدوا ان الاصناف نعم اللي ذكرت فيها كيل ووزن فكيل او وزن فذلك الطعام مع كيل والوزن لكن لما جاء حديث سلم لا تبيع الطعام الا مثلا بمثل فقالوا الطعام عموم فقالوا اذا الطعام هذا الجديد في المذهب والمعتمد عندنا لو ايه علة يعني قديم استندوا عليه في ضبط الكيل والوزن او وزن هو نظروا في الحديث عبادة اللي كان بيقوله ده الدكتور علاء نظروا في حديث عبادة وجدوا الأصناف الأربعة إما تكال أو توزن فقالوا إذن هنأخذ بالقياس ما هو دلوقتي الكلام كله إنه هيقيسوا على حديث عبادة فالأصناف الأربعة قالوا فيها كيل أو وزن إذا كل طعام مطعوم ومكيل أو موزون لكن لما جاءهم حديث صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام إلا بمثل بمثل بيع الطعام إلا بمثل بمثل فقالوا إذا عموم الطعام خرج بقى مسألة الكيل والوزن العلة مش مركبة ده هي علة الطعم فقط وطبعا الفارق لو قلنا بأن مثلا بطيخ لو رمان لو موز كما قلنا على القديم ليس فيه ربا على الجديد فيه ربا لأنه طعام طبعا الربا المقصود بإيه إنك تبيع بطيخة ببطيختين تبيع مثلا 10 كيلو موز لبناني او امريكي مع او فيه غير المستورد ب 15 كيلو موز مصري من الصغير فهمت 10 كيلو تفاح امريكي ب 15 كيلو تفاح من الاصفر اللي هو الصغير كله عندي صغير انا معلش فايش فهذا ايش تفاح او تفاح طعام وزن او كيل واحنا عندنا خلاص اشترطناش حتى لو عدد فهذا عندنا في المذهب يقولوا ربا عشان زيادة لان هو الاصناف كلها ايه لو زي التمر لو هتبيع تمر سكري مع مثلا خلاص او مثلا برحي مثلا واختلاف هنا كيلو بكيلو ونص هيبقى ربا كذلك نفس المسألة تفاح امريكي كيلو مع كيلو ونص مصري ربا كل ما كان طعاما عندنا يكون ربا كيلو كيلو ده تماثل لكن احنا بنتكلم الان في ربا الفضل ما هو قلت لك امريكي واحد معاه شاري 3 كيلو تفاح امريكي هو مش عاجبه الامريكي قلت عايز المصري هو عايز مصري هو عايز نيزز انا عندي ناس اعرفهم بيحبوا المصري اللي هو النيزز ده مش اللي هو انت متضايق من ايه فهم قالوا له الان خد الامريكي يا عم اهو وادينا كل ما كان امريكي حلو يعني دي الناس بتشتهي الموز في ناس عايزه الموز الصغير حوالي يعني انت سبت اصل المساله الفقهيه وبتسال هو ليه عايز يبدل الله العظيم انتوا هو اللي ياخد باله من العله فاهم ايه السبب يعني انا بتكلم انا يا اخوه مش مهم هو هياكل ولا مش هياكل المهم تطبقوا المساله ازاي تطبقوا المساله ازاي في الطعام ماشي حاجه بسيطه يا ايش عايز حاجه بسيطه برضه يعني السكري واخذ واحد العجوه دي ما يجوز حاجه بسيطه يعني ايش ما هذه ايش اللي انت بتعملها بتقول بيع وشراء وانت لو بتهدي ما تهديه، حد قالك ما تهدوش بتمر، لكن لو تبيع تمر بتشتري. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه من تمر خيبر، فلما يعني اكله استطعمه فقال كل تمر خيبر مثل ذلك؟ قال لا يا رسول الله، انما نبيع الصاع عين من الجمع بصاع من جنيب، او صاعين وصاع. ده يعني هو لسه بيسال استاذنا الان، هو مين هياخد الموز امريكي ولا زي موز؟ اهو تمر جنيب من الواقع ده بيتجمع الجمع، وبيعوا تمر نوعه افضل حتى لو كيلو كيلو ونص، هذا ربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم او عين الربا، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيب. فبينه ارشده على ذلك، فهذا الذي نقصده. لا المهم ان العله عندنا ان انا اصبحت ايش؟ طعام. الطعام في المذهب البطيخه بالبطيختين على المذهب القديم تجوز، لو كان البطيخ معدود يبقى على القديم. خلاص القديم مش معتمد عندنا. انا بس بفهمك لان اصلا احنا حتى لن لو رجعنا نتكلم في الترجيح سنخالف المذهب في الترجيح، لكن عن الجديد فقرر. لكن احنا الجديد الطعام خلاص، يعني احنا بس بنبين مدرسة الان، لكن هو ما حدش لو هتتقايد بالمذهب ستجد خلاص هيتقايد بالجديد. القديم اخذ بالكيل والوزن فخرج المعدود كما قلت. عشان تستفيد بقى في حياتنا شيخ الراجح هيبقى ايه؟ لا مش هتكلم في الراجح دلوقتي، خلينا في المذهب بس. احنا حديث مع بعض يا عم، اتكلمنا فيه في عمدة الاحكام، واتكلمنا فيه مع بعض في دورة البيوع الاولى ودورة البيوع الثانية. لا لا عملنا دورتين بيوع قبل ذلك. طيب طيب احنا بس هو كل درس وله ضغط، وهم عارفين الاخوة ده درس مذهب، يعني احنا لا مش بندرس فقه مقارن. الاخوة مش هنستوعب بذات الربا المذاهب الاربعة اليوم كلام فيها. يعني المالكية يقولون الأحناف اشترطوا الكيل والوزن، والأحنابلة اشترطوا مع الطعم مع الطعم ما كيلو أو موزون، ده القديم. والملكية لا، وكمان مقترب يكون قوتا. جاء الملكية قالوا قوت ومدخر، يعني يكون من الأقوات، يعني يكون من قوت البلد، فيكون شعير أو مثلا فول أو عدس أو قمح، فيخرج منه بقى اللوز والفستق، ده مش قوت مثلا، الا لو كان قوت في بلاد الشيشان وبلاد خراسان وسان كلها دي بياكلوا الحاجات دي، قوت زرع عندهم يعني الله اعلم يعني. فاقصد لك فقال مدخر وقوت. فانظر كل مذهب تكلم في عله وله دليله، فاحنا مش هنستطيع الان نتكلم، لكن احنا قلنا الطعام المذهب عندنا اردتم الراجح وخلاص هقول لكم كل مدخر قوت مدخر يكال ويوزن، يعني لو اردتم الراجح خلاص يكون قوتا مدخرا اللي هو يدخر ما يفسدش، يعني ينفع يدخر، يعني التفاح لا يدخر ما نجعل التلاجات اللي يدخر، يعني زي القمح يدخر، الشعير يدخر، الفول يدخر، العسل يدخر، فقوت ومدخر ومما يكال او يوزن. هذا الراجح على قول الشيخ سامي التميمي انه اخذ العله المركبه من قوت من عله المذاهب المالكيه مع الحنابله ومنها جزء مع الشافعي، لكن نقف عند هذه المساله. طيب الآن لما قلنا العلة الطعام، المذهب عندنا غير الطعام ليس فيه إيش؟ ربا. يعني الآن الحديد انتبهوا، أنا أتكلم عن المذهب، الحديد مفيش فيه ربا، الثياب القماش ليس فيه ربا، صحيح؟ ما هو مفيش طعم، ما هو مفيش ذهب وفضة، احنا لسه ما اتكلمناش فيهم. احنا وقت اتكلمنا عن العلة في الأصناف الأربعة، قلنا الطعام. طيب يبقى غير الطعام مفيش فيه رهب. طب خلاص قبل ما أقول القسم الثالث أرجع للقسم الأول، الذهب والفضة. خلصنا المطعومات الأربعة أصناف، عندنا الذهب والفضة. المذهب، وانتبهوا لدي مسألة، المذهب يرى بأن العلة في الذهب والفضة غالب الثمانية، غالب الثمانية. يعني ايش غالب الثمانية؟ ان الذهب والفضة غلب عليهم انهما من الثمانية من الاثمان، كان يباع ويشترى بهم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يغلب على الذهب والفضة انهم الثمانية فيهم، فاصبح الان ايش العلة غالب. ومعنى ان لما قالوا غالب الثمانية فالمذهب يرى بأن العلة قاصرة. خدوا يعني ايش قاصرة؟ ايوه اعمل ايدك كده واهرش. يعني ايش قاصرة؟ يبقى المذهب لا يرى التعدي، المذهب لا يرى أن العلة في الذهب والفضة تتعدى إلى غيره. إذن قالوا ليش؟ لأن لا يوجد معدن أو شيء فيه غالب الثمنية مثل الذهب والفضة. يعني هو في نفسه كذهب وفضة فيه ثمنية، وهو أيضا يباع ويشترى به، فقالوا لا يوجد، يبقى العلة قاصرة. فلما قالوا العلة قاصرة يبقى لم تتعدى إلى غيرها. ووجه آخر وليس قويا في المذهب مع أنه هو القوي في الراجح، بأنه وهذا عند المحققين من بعض أصحاب المذهب، أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية. جيد، مطلق الثمنية على أنها الربا في الذهب والفضة كونه ثمن للأشياء، كونه ثمنا للأشياء. فلما قالوا هذا معنى المطلق، شيء المطلق اللي هو الأصل، أصل الشيء، يقول في أصل الإيمان ومطلق الإيمان، أو مطلق الإيمان والإيمان المطلق الأصل. فقالوا العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، يعني إن هو يباع ويشترى به، يعني فيه الثمن. طب إيش الفارق؟ قالوا إذن كل ما يوجد فيه الثمنية كالذهب والفضة سيأخذ حكمه، فتدخل الفلوس التي معنا الآن اللي هي أصلها ورق أو معدن. لكن على القول الأول المعتمد في المذهب بأن العلة قاصرة، فهم يقولون أن الفلوس هذه التي معنا وإن راجت فليست فيها ربا، يعني استعملت وشيع بها فليست فيها ربا، لأنها هي في الأصل ورق ومعدن، ما فيش فيه غالب ثمنية. أما الذهب نفسه كمعدن وفضة سواء أنت تعاملت به بيع وشراء أو لم تتعامل فيه غالب الثمنية، غالب الثمنية. لما قالوا غالب الثمنية يعني جعلوا المعدن نفسه الذهب والفضة هو كأنه منصوص عليه، يعني ما فيش غير الذهب والفضة فقط اللي يكون فيه الربا، لأنه هو في نفسه كمعدن. الذهب كذهب بعت أو لم تبيع به، لأنت لا ما بتشتريش وبيع بالذهب، تبيع بأوراق، لكن الذهب ما زال فيه الثمنية أم لا؟ لمعدنه وثمنته، والفضة انقلت. فقالوا إذن العلة قاصرة ولا تتعدى الذهب والفضة، وعليه لا يقولون بأن الفلوس التي بين أيدينا وإن راجت لا تأخذ حكم الربا. فممكن عادي الجنيه بجنيه وربع والمية بمتين، هذا على استغربوش إن ده الموجود، هذا على المعتمد في المذهب. لكن الأصحاب المحققين من المذهب قالوا بالأمر الثاني وهو الصحيح الراجح، بأن العلة فيها مطلق الثمنية، وبالتالي أدخلوا إيش؟ الفلوس، إنه اشتهرت وأصبحت ثمنا للأشياء يكون فيها الربا، فما ينفعش تبيع جنيه بجنيه وربع، دولار باتنين دولار، لأن هذه. لكن إن تخلت عنهم الثمنية، يعني الآن انهارت العملة في بلد من البلاد، أصبح الورق اللي بين إيدينا ده لا يساوي شيئا، فأصبح الآن هل ممكن كيلو الورق ده، يرحمكم الله، كيلو الورق ده لو جبت كيلو أو المعدن اللي هو جنيهات المعدن ولمتها كده وبعتها بالكومة، اديتها لواحد واداني مقابلها مثلا 100 جنيه واخدها كمعدن، يصح؟ يصح. ليش؟ لأنها نزع منها الثمنين. لكن هذا الوجه قلت ليس المعتمد، وهذا طبعا لما تقرأه في الكتب سيقول لك إيش، والفلوس وإن راجت عندنا في الكتب ليست فيها الربا. وده طبعا اللي بيستند إليه بعض من يتكلم يريد أن يقول لك بأن الشافعية أو المذهب يقول بأن الفلوس هذه ليست فيها ربا، وهيهد لك إيش أصل المسألة، الفلوس دي اللي بين أيديك ليست فيها ربا، لأن هي أصلا ما فيش، مش من الأصناف الربوية، فأنت اعمل اللي تعمله فيها، يبيع بقى الدولار بالجنيه بكره تبقى بعد بكره تسيبه قدامك وتسيبوش، مفيش اي مشكله. بل تغرق بعدهم وقال ايش، ان الفلوس بالذهب الان مش محتاجه، الذهب دي معدن والفلوس اصلا مش صرف ربوي، فممكن الان تختلف الاصناف يحصل فيه تاخير. دلوقتي شايف ان في عاملين اعلانات اللي هو مثلا اشتري العملات العراقيه ومش عارف ايه كده، ماشي، اشتراء العملات التي اصبحت الان ليست لها قيمه، بيشتريها على سبيل القيمة المعدنية بس فقط كأنها معدن، ثبت على الثمنية. طب هي أصلا طبعا المعتمد عندنا لسه فيها شيء، لكن حتى على الراجح بأنها غلبة الثمنية. لكن أنا أريد أن نبين هنا إيش، يبقى العلة في الذهب والفضة إيش، على المذهب غالب الثمانية. والحق إن نقول أن الذهب والفضة جاء النص به، يعني سواء قلنا غالب أو مطلق، سواء كان الذهب والفضة الآن لا يباع ولا يشترى لكن ما زالت الربا فيه، لأن ممكن يشكى عليك طب الآن الذهب والفضة لا تشتري ولا تبيع به، أنت بتقول بغالب الثمانية ولا مطلق الثمانية؟ قلنا له بالمطلق. قال طب الذهب والفضة لا يباع ولا يشترى، يبقى أصبح إيش؟ معدن، يبقى ما فيش فيه ربا. 100 جرام ب 150 جرام. لا انت هتقول له مطلق، هو هيسحبك يقول لك طب انت عايز تقول ايش الان مطلق الثمانية؟ قول انا بقول له مطلق الثمانية، هيقول لك طب جميل انت عايز تقول مطلق، انا الذهب والفضة الان مش انت قلت لي في الفلوس لو نزعت عنها الثمانية فاصبحت تباع وتشترى ورقا، طب الان الذهب لا يباع ولا يشترى به، وفي حد بيدفع ثمن السوبر ماركت فضة او بيروح يقول له خد قطعة الذهب دي واديني بسكوت؟ مفيش. فبيقول له يبقى اصبح الذهب والفضة الان عندك ايه اللي بتقول بالمطلق؟ مفيش فيه ثمانية، يبقى لا تجيش تكلمني وتقول ان في ربا. انا اقول له لا، لابد نجمع الادله جاءت على ان الذهب والفضه نص في الحديث ان فيه ربا، اصبح الذهب والفضه جاء بالنص لا يتخلف عنه الربا، سواء كان يباع ويشترى به ثمنا او هو في نفسه فيه صنف ربويه، لكن احنا نقول بقى ما زاد عن الذهب والفضه هو الذي فيه مطلق الثمنيه. انتبه، لان هما البعض يعني يناقشك على هذه المساله يقول لك قلت بالمطلق، طيب خلاص الان الذهب والفضه اصبح ليس ثمنا للاشياء يبقى نزع عنه زيه زي الحديد والنحاس واي شيء والبلاستيك واي شيء اخر. نقول له لا، ده في نص ايش اروح فيه؟ النص جاء على الذهب والفضه، فنحن اثبت النص في الذهب والفضه الصحيح اللي تقول به، واستفيد بذلك بانه مطلق الثمنيه فيه الذهب والفضة، كأن العلة فيه مركبة، يعني هو ثمن للأشياء وهو كونه ذهبا وفضة، يعني العلة الربا في الذهب والفضة كونه ذهب وفضة وكونه أيضا ثمن للأشياء، فما كان ثمن للأشياء أخذ حكمه، لكن طبعا ما كان لا يمكن أحد تجد مثل الذهب والفضة خلاص كمعدن. وضحت لكم الآن ولا لا؟ غالب الثمنية الفضة المطلق أنه يغلب عليه أنه ثمن، يعني كون يعني الذهب نفسه كمعدن الان حتى وان لم انت الان لا تبيع ولا تشتري به، لكن كونه ذهب الان الناس بتخزن الذهب لقيمته، الله عز وجل جعل خلق ان الذهب قيمه وثمن عند الناس، يعني ما بقاش معاه فلوس لكن يضع ذهب ويضع ممكن فضه، الفضه طبعا حدث فيها تراجع كبير الان، لكن ما زال الذهب والفضه هو المعدن فيه نفسه غالب الثمنيه، ده المقصود عندهم. لا يمكن ان يكون مثل الذهب والفضه، قالوا العله قصيره، ما لم نجد في في في في, في الدنيا مثل الذهب والفضه، فقالوا العله قصيره عندنا في المذهب على الذهب والفضه، لكن كونه لانه غالب الثمانيه فيه. ثم جاء الوجه الثاني اللي قلته على انهم قالوا بمطلق الثمانيه، فيعني قالوا لا ده هو كونه ذهب وفضه هو ذهب وفضه، لكن هو لانه كل ما كان فيه ثمن للاشياء سيكون فيه الربا، وان كان معادن بقى ورقه وغير ذلك، والا انك ستكافئ يعني مكابره الذي ياتي ويقول الان ان الفلوس ليست فيها ربا. يعني النقود دي هتبقى غالب الثمانيه مش مطلق الثمانيه. لان مطلق يعني ايه؟ يعني هي الان بمعنى مطلق ايه؟ كل ما كان ثمنا للاشياء على الاطلاق يكون فيه الربا، ليس النظر للمعدن، لكن الغالب ان النظر للمعدن نفسه، لذلك لا يكون الا في الذهب والفضة. لكن لو انت تاتي الان وتقول بهذا الكلام وتخرج الفلوس وادراجت هذه مكابره، كيف وان اصبح الان التعامل كله بالاموال، ده خلاص دلوقتي كمان ما بقاش في تعامل بالاموال، هيبقى يعني بالورق ولا بالكروت اللي انتم ماشيين بيها دي كلها اصلا. المهم ان المذهب بينا ان المعتمد قالوا بغالب الثمانيه، ووجه اخر قالوا بمطلق الثمانيه وان كان ليس المعنى. خرج من ذلك ايش بقى؟ خارج الذهب والفضه وخارج ما كان طعاما عندنا في المذهب لا يكون فيه ربا. ارجع بقى للكلام اللي بتقول عليه واقفني فيه، عشان كده انا رجعت للذهب والفضه. يبقى الثياب ما عندناش فيها ذهب وفضه، الحديد طبعا عندنا في المذهب، لكن لو رحت للحنابلة يرون بان، وانا مش هقصد يعني قالوا الذهب والفضه مش كونه بقى غالب المطلق الثمانيه وكده، لا قالوا لانه معدن ويكال ومعدن ويوزن، فجعلوا الحديد عندهم من الاصناف الربويه. لذلك عندهم مشكله مثلا اللي بيفتي على المذهب الحنبلي، وطبعا ده الجزء المتقيد بيه، في مثلا السيارات حديد، فلو جيت تشتري السياره بالتقسيط عنده فيها مشكله، لان السيارة حديد وانت بتدفع مال لها، فالمفروض ان يكون ايش يدا بيد. انتوا مستغربين؟ لا، لازم تكون نقدا، مفيش اجل، ما يكونش فيها اجل، لان هو يرى عند الحديد عنده كمعدن. انا بديكم مثال اختلاف العلة، لكن نعم لابد هنا ما بقاش فيه اجل. كان بتشتري ذهب لابد تقبض، احنا عندنا لا، الان ذهب وفضة فقط، والمال الفلوس على الراجح، والطعام، وطبعا الطعام بيناه، لكن ما خلق في المذهب بقى ثياب لا اشكال فيه، الحيوان كما سياتي معنا حيوان بحيوانين لا اشكال فيه، لان جاء فيه نصا كما سياتي. يعني تشتري خروف بخروفين، بقره بقرتين مثلا، او بقره باربع خرفان، كل هذا لا اشكال فيه عندنا. الثياب الحديد النحاس وغير ذلك، كل هذا ليس ماكولا ولا مشروبا فيه. شكرا كيف معلش برد الثمانيه معلش، وافق كده للمذهب، وافق للمذهب الزهري يعني في الذهب والفضه في الغرض الثمانيه ما لم يقيس عليه حاجه دلوقتي مرموز دلوقتي. لا، وافقهم لانه جعل العله قصيره، هو جعل العله قصيره، هم قالوا في المذهب العله في الذهب والفضه قصيره لا تتعدى. مع الوجه الثاني بقى اللي احنا بعض المحققين قالوا بيه، ولذلك هو ده، هو ده حقيقه ان الراجح حتى لابد تقول بيه، يعني مش النوع ده مختصر على الذهب والفضه بس مش على النحاس. لو شرحت يا ابو يوسف العله القصيره يعني ممكن اجلس فيها درس كمان الان. فانا اعتقد العله القصيره اللي هي غير متعديه. يعني ايش غير متعديه؟ يعني لا تنتقل، يعني لا يمكن القياس عليها. العله القصيره التي لا يمكن القياس عليها احنا شرحناها حقيقه في اللمع بتفصيل في الشيرازي، لكن طبعا لكن انا اقصد اقول لك ان العله القصيره التي لا يقاس عليها، لا تتعدى غيرها أو غيرها، لكن العلة المتعدية التي يقاس عليها طبعا ليها ضوابط. ما هو المثال عندنا الآن اللي هم قالوا الآن في الذهب والفضة في المذهب، أقول لك مثال آخر عندنا في المذهب. مثلا قال بيه الحنابلة في مسألة الاستعمال أواني الذهب والفضة، الحنابلة بيستعملوا أنواع الذهب والفضة، قالوا العلة قصيرة على الأكل والشرب. ليش؟ ممكن فصل البين بدل ما هو يعني بنزع الجرح. صحيح صحيح، أنت كلامه صح، بدل الله مش عارف ليه أنا ما عملتهاش. طيب سواك من الشحن، قالوا العلة في الذهب والفضة. حنابلة حاضر حاضر، أنا بس عايز أكسب يا الله. ايش هو ينفع كده؟ بس الكاميرا مش شبان ازاي؟ ما الكاميرا الاماميه تكون مسنده بالشكل بالربع، صح؟ لا صح، الكاميرا هنا هو اللي وقعوا عليك الاول، صح؟ لحظة يا طارق، الحمد لله. العلة زي ما قلنا في أواني الذهب والفضة، الحنابلة قالوا العلة قاصرة على الأكل والشرب ولا تتعدى لغيرها، صحيح؟ الشافعية جاءوا هنا قالوا لا، من باب أولى إذا كان الشرع نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، باب أولى أن ينهى عن باقي الاستعمالات. هذا مثال كده يحضرنا الآن في مسألة العلة القصيرة اللي هي إيش تكون قصيرة، ولعل فينا مثال آخر. طيب أنا ألخص الآن. العلة عنده واسعة، نعم المذهب الشافعي، نعم العلة واسعة، نقال الطعام أو في الطعام، مع أنه قيد في النقدين، لكن في الطعام جعلها في الأصناف الأخرى، جعلها في الطعام فقط، نعم أوسع للمسألة. بس في مجال الطعام فقط، لأن الساجد حنابلة قالوا اعتمدوا على الكيل والوزن، فتوسعوا في الكيل والوزن، قلت أدخلوا المعادن الحديد والنحاس والمعادن هذه عندهم أنها تكال أو توزن. أنا آسف، لا عندناش خالص، احنا اقتصرنا على الذهب والفضة خالص، ما عندناش. والوجه الثاني المعتمد الراجح اللي هي الاموال بس فقط اللي هي النقد. لكن هو الحنابلة قالوا بالكيل والوزن فتوسعوا في المعادن فتجد المعادن عندهم فيها ربا. قصدي هنا ان هو واسع من ناحيه ان هو مصروف فقط على الباب والشطه على المغرب والمكافاه عندهم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. اجاب الاخت نزلت لكم الباب اللي هو فيه ما يجوز من العلم ولا يجوز. نعم. قصدي ان هم على المدى البعيد عندهم يعني مش الخطر المحققين يعني ان العلم هنا التصوير فقط على اللي هي الغالب الثمانيه غير ذلك من المعاملات ليس فيها ربا عندهم. ثانية يا دكتور عليها معنى استنى انت باب بسط هنا قصيرة فقط على الدابة وفضل. نعم ده المذهب. طيب المعتمد يعني الدابة طيب. ذلك من المعاملات ليس غيرهم انهم توسع المعاملات. طيب انت بس عندهم يعني عشان الفلوس ما فيش فيها ربا. لكن قلنا ان المحققين الحمد لله يعني قالوا بوجود الربا فيها هذا القول يعني حتى لا ينشر زي ما يقولوا. هو يقصد بالعلة قصيرة بالدابة وفضل ان مفيش ربا في المال اللي هو النقود فقط ولا في غير النقود يعني مثلا ممكن نقود الطعام وممكن نقود حاجات تانيه. علة قصيرة في النقدين بس يا جماعه مش احنا قسمنا الاصناف الستة لمجموعتين مجموعه ذهب وفضه نقدين. أيوه. ومجموعه الاصناف الاربعه الطعام فقلنا في الاصناف الاربعه الطعام خلاص للمذهب الطعام الثاني ذهب وفضه فقط في المذهب. انا اسف كنت ضربت مثال بالطعام. طيب بالثياب خلاص خرجت بره الربا. كل ده ما فيش ربا عندنا في المذهب في المذهب في المذهب. ما نقدرش ناخد ولا في الثياب مثلا ولا في حاجه بعجلتين ولا ما فيش. كل ده مكروه عندك ما فيش ربا. الربا عندنا فقط في الطعام الشيء المطعوم المطعوم فقط او الذهب والفضه. الذهب والفضه في حاجه وفي المطعوم ناس بالسلطه في غير ذلك لا ربا. في المطعوم هم بقى قاسوا على المطعوم ما يكال وما يوزن. مين اللي قاسوا؟ الشفعيه. لا المذهب المذهب الطعام فقط ما قصوش. قالوا المطعوم فقط اللي فيه الربا. المطعوم اي مطعوم فيه ربا. غير المطعوم ما فيش فيه ربا عندنا. قلنا الثياب الحديد النحاس كل ده البلاستيك اي شيء ثاني الالماس مش عارف كل هذا ليس فيه ربا. هو واسع من هذه الجهه يعني هو في تسهيل واسع بعدم الربا. واسع في تسهيل على الناس يعني. طيب جيد. طيب ما هو وصل من باب ومن باب يعني حسب ما تقوله من اي نظر. هنجمع بقى الان يعني الحديث عشان نشوف اصناف الربا. حديث عباده انتبهوا بس في حديث عباده عشان نجمع المساله. حديث عباده اللي هو قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح الا انتبهوا بقى سواء بسواء عينا بعين يدا بيد. ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيفما شئتم. يبقى هنا هناخد الحديث ايش اقسام ثلاثة اربعة. نعم نعم دقاء بس لورات الحديث تتعبوني شخصا من كده. الاول قال الا لما كانت الأجناس إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد. ثم بعدها قال يدا بيد ولكن يدا بيد كيفما شئتم. عندك طب كل واحد يجيب لي كلمة ماليش التانية هقول لك روح لروايات تانية. لا والمرحب والطم كيف يشئتم مش بيدا بيد لا في موجود في روايات تقول لا حطها عندك. طب أنا الآن هنقسم الأربعة أشياء. إذا اتحدت الأجناس الجنس المتحد الاجناس اللي هم ايه الذهب جنس الفضه جنس الملح جنس التمر جنس الشعير جنس البر جنس جنس دي اسمها اجناس. الدولار جنس اليورو جنس الجنيه جنس. شوف ابراهيم اول ما سمع الدولار واليورو ف على طول اول ما سمع الدولار راح عامل في عينه كده اهوت ان شاء الله. الله يهديك ابراهيم. اتحدت الاجناس كنت مروح والله. طب خلاص انا خلص والله من ساعه الفجر والله طبعا ما بقدرش اقول يعني اقول لك ده. الله يحفظك ربنا يجيك خير مش تقول لي انا انت بتاخد ادوار ان شاء الله. اذا اتحدت الاجناس فلا بد من التماثل والتقابض والحلول. اذا اتحدت الاجناس لابد من ثلاثه اشياء التماثل والتقابض والحلول. الحلول يعني النقد. الحلول يعني النقد مفيش مش اجل نقدا يعني. يعني ايش اتحدت الاجناس يعني تمر بتمر، ملح بملح. المذهب عندنا تفاح بتفاح، انا اجيب لكم على المذهب يعني. طبعا اي شيء تحت جنسه بجنس، يورو بيورو، ذهب بذهب، فضه بفضه، تحدث الاجناس لابد التماثل، يبقى 100 جرام ب 100 جرام، كيلو بكيلو، تقابض لابد تقابض. نعم قلنا ايش؟ تماثل وتقابض وحلول في النقد، مفيش تاخير، هو فرع يعني منه نقد. القبض ان انا اسلمك، يعني اسلمك حتى لو سلمك احد البدلين لازم التاني تسلمه لي برضه، لو ما هي فرع منه، بس المهم ايش فيه شيء يعني يكون فيه نقدي في المساله. الحلول مفروش تاخير. القبض عندنا في المذهب المبادله، الصيغه اللي هي اخذ وعطاء، اسلمك وتسلمني، عشان كده عندنا صيغه في البيع، قلنا يعني اعطيك وتبادلني، يعني مثلا ما يعني ممكن انا اديك وانت تخش من جوه المخزن وترجع، قالوا لا ده انت تجيب من جوه، ساعات مثلا بياخد منك المال في الصرافه ويروح داخل الخزنه في الاوضه اللي بعد كده ولا يغيب عنك، قالوا لا معلوم، قالوا لا امامك اخذ وعطاء، هذا القبض، يعني تسلمني واسلمك. والحلول للنقد يعني ما يكونش في شيء مؤجل، الكل يكون نقد موجود. طيب هو تابع عموما، يبقى ده اتحاد الاجناس. طب اذا اختلفت الاجناس ولكن العله متحده، ده النوع الثاني، اختلفت الاجناس لكن العله متحده. يعني ايش عله متحده؟ انا عندي اربعه بعله، اللي هم المطعومات الملح والتمر والشعير والبر، دول بعله صح، والذهب والفضه بعله. فاذا اختلفت الاجناس لكن العله متحده، يعني ممكن ذهب مع فضه، هديك 100 جرام ذهب وتديني 200 جرام فضه، هديك كيلو ملح وتديني 2 كيلو تمر. الاجناس اختلفت ارحمكم الله، لكن العله متحده. ايش اللي اشترط هنا؟ قبض بس، لا يشترط المماثله، لكن يشترط التقابض. ماشي في المجلس، لانه قال يدا بيد. طيب الثالث، اختلفت الاجناس واختلفت العله، الجنس اختلف والعله اختلفت، يعني ذهب بملح، فضه بتمر، واحد من المجموعه الاولى والثاني من المجموعه الثانيه، اختلفت اهي، مال فلوس جنيهات بتمر، اختلفت هدى الاجناس صح، واختلفت العله ايضا. لا يشترط شيء من الثلاثه، لا يشترط تقابض، ولا يشترط يعني ممكن يكون في نسيئه، يعني ممكن ابيع لك الـ الـ الـ الـ المال اللي انا ادفعه واقبض الملح كمان اسبوع، مفيش مشكله، او العكس. ولا يشترط التماثل، ممكن عادي بدفع 1000 جنيه واخد منك طن ملح مثلا، لا يشترط ذلك ايضا. ايه العله دي؟ لا انت رحت وجيت، انا بقول لك انتبه معايا، قلت اذا اختلفت الاجناس واختلفت العله، الاثنين اختلفوا الجنس والعله، لا يشترط شيء في الثلاثه، لكن يشترط حاله واحده بس، ان احد البدلين يكون حالم، احد ما يبقاش، عشان ما يبقاش بيع كارئ بكارئ، نسيئه بنسيئه، لابد يكون تدفع. مش هبيع لك الان اقول لك انا اشتري منك طن قمح، طيب ماشي امتى القمح؟ كمان شهر، وانا الفلوس كمان اسبوع، هذا ما يصح. لكن هنا لا يشترط التماثل، لا يشترط التقابض، ها، ولا يشترط الحلول بالضبط، يجوز فيه النسيئه. اول حاجه اذا اتحدت الاجناس والعله ولا الاجناس فقط؟ اختلف الاجناس والعله، يبقى اول حاجه اتحدت اجناس وعله، ثاني شيء اختلفت اجناس لكن العله متحده، ثالث شيء اختلفت الاجناس واختلفت العله، رابع شيء اذا كانت الاصناف مما ليس فيها ربا اصلا، كل الاختلافات اللي فاتوا كانوا في الاصناف اللي فيهم الربا بالقياس طبعا، اما الرابعه لو كانت الاصناف ليست فيها ربا فلا باس بالبيع نقدا ونسيئه متفاضلا متماثلا، سواء كان من جنسين او متماثلين مختلفين، او فيهم واحدهم ربا والثاني مفيش ربا، او الاثنين ما فيهمش ربا، يعني ممكن ابيع لك ثوب بعبد، سياره بشقه مفيش فيهم ربا اصلا، وممكن ابيع شقه بمال، يبقى كل هذا اذا اختلفت الاصناف ليست فيها ربا اصلا، بشتري شقه، بشتري سياره، بشتري عبد، بشتري